الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى مخاطبا العباد والمؤمنين الداعين إياهم إلى الذين خير لهم ومصلحتهم ونفعهم في الدنيا وسعادتهم في الدنيا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أنا كنت بتكلم عن ولا تبطلوا أعمالكم. إنما إذا أحسنت إخواتي يعني تذكرني بأمر وجدت أنه من المناسب أن تكون الكلمة حول قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا اضطرعت معناه التسليم والانقياد وفعل المأمور وفعل المحذور. افعل كذا فعل وفعل والذي يعني الذي يعني العالي هذا الخوف الذي يكون هذا الخوف الذي يكون هذا الخوف الذي يكون هذا الخوف الذي يكون هذا الخوف الذي يكون هذا الخوف الذي يكون هذا الخوف الذي يكون هذا الخوف الذي يكون هذا الخوف الذي يكون هذا الخوف الذي يكون هذا الخوف الذي يكون هذا الخوف الذي يكون هذا الخوف الذي يكون هذا بما أمركم به وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعاكم إليه وأمركم به مما أمر الله صلى الله عليه وسلم أن يدعوكم إليه عليه الصلاة والسلام. الصحابة ضربوا أوعى من كتب الصحابة في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتم ذهب في يد أحد الصحابة فغضب عليه الصلاة والسلام لأن الذهب حرام على ذكران هذه الأمة كله لنفسها فنزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من يدها هذا الذي كان يلبسه وهذا من يعني تخليل النبي صلى الله عليه وسلم للمنكر من يده وسلطته عليه الصلاة والسلام فهو حاكم المسلمين بأمر الله تبارك وتعالى وهؤلاء إخوته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزع الخاتم من يد هذا الرجل وألقاه في الأرض وقال يعمل إلى الطائفين وصحبه صلى الله عليه وسلم الذي يلبسه قال يعمل أحدكم إلى جرة من نار يجعلها في يده أو في الدنيا يلبسها بعد أن علم الاحتمال يعذب بها في النار والعياذ بالله. فلما أدبر النبي صلى الله عليه وسلم الموقف عدى خلاص كان مثلا مصحبه ويقول فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك اتبع يجوز ولا يجوز؟ يعني الناس مثلا قال هذا الخاتم يبقى قال ابن حرام يجب وحرام استعمال يجوز الناس وبيعه مثلا وكذا ولا يهديه لزوجه ولا كذا ولا ولا حرام من كل وجه لا يجوز. فقيل للرجل خذ خاتمك اتبع قال لا والله ما كنت لآخذه وقد رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض يفضل في الأرض. هكذا من الأسباب يرعب معي إيه؟ ولا يتكلم في القرآن ويعرف أنا لا أعرف المسألة ما أعرفش يا أخي خلاص خذوا ما قال والله ما أخذه ولا أتبعه خلاص ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ولا يتراه. الصحابة لما أنزل الله تحريم الخمر نادى منادي رسول الله ألا إن الخمر قد حرمت وكان في بعض الناس ستة أشهر وكان في بعض أشهر حرام يعني بيعملون حرام لا حرام يعني بس الخمر حرمت طبعا اللي بيشرب ده يعني بيشرب مستمتع كده أقول لك كيين مدمن يعني صعب إنه في لحظة كده يتخلى عنه. ومع هذا نادى أبو طلحة رضي الله عنه أنس بن مالك وكان هو الذي يسأل خمسة أنس كل كل خمسة يوم لله على الخمر قال يا غلام اسكب هذا الخمر خذ الخمر لكن باع خلاص خلاص خلاص الجلسة دي المجلس ده القعدة دي طب يا خلاص عندنا مع تمام صحيحة بتقول خلاص حرمت أنا حرمت أنا حرمت أنا حرمت أنا حرمت أنا وجد بقى يقول لك طب بس ايه انا عارف ان كذا حرام بس بص انا خلص اللي معايا لما خلص الصلاه في مره من الايام يعني كان واحد عمل من اعمال قال والله انا عايز اشوف التحيه طب بص بس وزوج قال لك من طلب لك ان تبقى حتى تتوب خلاص وصلك الامر تسمعين واطلعني وكل من كان عنده خمر سكبها كل من كان عنده خمر على طول نفس اللحظه سكبها قال سيدنا انس حتى جعل الذي يذكر الموقف كمان الصحابة للرجال أهل الصحابة كيف الناس الصلاة الناس فتبع النبي يقول ويقول أيها الناس اجلس واسمع حتى الناس فقعد إذا كان الشمس مثل فراغ القوي أعلى أما لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويعملون في الحصول ويحصلون في الحصول صلى الله عليه وسلم.